السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الكرام في هذا اللقاء المتمم لعدد 20 لقاء، الذي يتم به العدد او اللقاء 20 من سلسله دوره السنه وعلومها، وهو اللقاء الذي نأخذ فيه آخر درس نظري من دروس هذه الدورة. وأيضا بإذن الله إذا اتسع الوقت سنبدأ بالتطبيق على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك بإذن الله نكون قد يعني أنهينا خطوة من خطوات دراسة علم الحديث، وهي خطوة مهمة جدا، ونكون بذلك قد انتقلنا إلى خطوة أخرى لنترقى في سلم هذا العلم الذي لا بد للمرء أن يصحح فيه النية، فتكون نيته خالصة وتكون نيته صالحة في دراسة هذا العلم. والنيات الصالحة كثيرة المتعلقة بهذا العلم، فما بين نية تعليم الناس أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نية الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمييز صحيحها من ضعيفها من المكذوب عليها، وكذلك نية تعلم الإنسان العلم لنفسه ورفع الجهل عن نفسه، والنيات الصالحة. لا بد للإنسان من نية صالحة فيما يتعلم، لا بد للإنسان من نية صالحة فيما يتعلم، فإن صلاح النية ووضوح الهدف عند الإنسان عند المرء عند طالب العلم يهون عليه ويسهل عليه ما يجد من صعاب في طريقه للعلم الشرعي. وفي المقابل، إذا لم تكن نية الإنسان صالحة فإن لم تضره فإنها لا تنفعه، ويكون ما بذل من هذه الأوقات ومن هذه السنين يكون يعني هباء منثورا. وللحديث ولطلبه ولتعلم هذا العلم له لذة، له لذة ربما تنسي الإنسان بعض النيات الصالحة أو تحرف مساره في بعض الأحيان، وهذا ذكره يعني أهل الرواية في وقت الرواية في القرن الثاني للهجرة. يعني كان مثلا بعض المحدثين يعني ينشغلون بقضية الإغراب على الأقران وبحث الطرق الغريبة والاستكثار من الأسانيد، وصار هذا الأمر له شهوة ولذة خاصة عند الإنسان، ربما يعني ينحرف مساره إلى مثل هذا الأمر. وكذلك الاستكثار من يعني الإنسان يستكثر ويتفاخر أمام أقرانه إلى آخره. وفي ذلك الوقت نجد أن كثيرا من الرواة وكثيرا من أهل العلم كانت نياتهم صالحة، ظهر صلاحها مما بارك الله سبحانه وتعالى في أعمالهم، ومما يعني تفانوا في أن يخدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أحدهم يعني يبذل الصعب ويبذل الغالي والنفيس ويتقحم، حتى يعني في الأخير تجده ينقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما علق بها وشابها. ولهم في رحلاتهم في طلب الحديث وفي يعني تعلم هذا العلم، لهم في ذلك قصص كثيرة، ولهم في ذلك شأن عجيب، ويعني القصص في ذلك كثيرة جدا وعظيمة، تدل على شدة ما لاقوا وشدة ما بذلوا في ذلك، وهذا مبني على صلاح النية. على كل حال، المراد أن المرء يصحح نيته ويجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ويتألق بأمر صالح يعني يطمح لتحقيقه من دراسة هذا العلم. بالنسبة لتخريج الحديث وهو درس هذه الليلة، فعلم تخريج الحديث هو أيضا خطوة من الخطوات، أو هو الخطوة المهمة الأساسية في حلقات الحكم على الحديث. لا بد للمرء حتى يحكم على الحديث أن يخرجه، يعني يعلم من أخرج هذا الحديث، من رواه، ويعلم أسانيد هذا الحديث، ويعزو الحديث إلى مصادره من كتب السنة. فنقول إن ذكرنا في درس البارحة أربع خطوات لتخريج الحديث والحكم عليه، أو قلنا أربع خطوات للحكم على الحديث. تبدأ الخطوة الأولى بجمع طرق الحديث. قبل أن تجمع طرق الحديث، يعني هذه الخطوة الأولى اللي هي جمع طرق الحديث، قبل أن تستطيع أن تجمع طرق الحديث تحتاج أن تعرف من الذي أخرج الحديث. نقصد بطرق الحديث أسانيد الحديث. الحديث الواحد تجد له ربما أسانيد كثيرة، بمعنى أن الحديث الواحد يكون قد أخرجه الإمام أحمد مثلا، والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي إلى آخره. فكل واحد منهم يكون له طريق، وربما يتفقون في مدار واحد وربما يختلفون. فأنت في البداية، يعني حين الخطوة الأولى لتجمع هذه الطرق، لا بد أن تعرف من الذي أخرجه. يعني مثلا أنت سمعت خطيبا في خطبة الجمعة يقول لك مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أنت سمعت هذا الحديث، الخطيب ذكره هكذا، لم يعزه لأحد، لم يقل لك من أخرجه، لم يقل لك من صححه. طيب ما صحة هذا الحديث؟ حتى تعرف صحة هذا الحديث لابد أن تتبع الخطوات الأربعة التي ذكرناها. طيب الخطوة الأولى جمع الطرق، كيف أجمع الطرق؟ قبل جمع الطرق لابد أن تعرف من الذي أخرج هذا الحديث. فجمع الطرق، مركب من أمرين. الأمر الأول هو معرفة من أخرج هذا الحديث، ثم استخراج هذه الأسانيد وجمع. طيب كيف نعرف من أخرج الحديث؟ هذا هو علم تخريج الحديث. كيف نعرف من أخرج الحديث؟ هذا هو علم تخريج الحديث. فنقول إذا سمعت حديثا، أو يعني قرأت حديثا في كتاب من الكتب، أو أشير لك إلى حديث ولم تعرف لفظه، فحتى تعرف من أخرج هذا الحديث هناك طرق، متعددة لمعرفة من الذي أخرج هذا الحديث، لتعرف موضع هذا الحديث من كتب السنة أين هو. فهناك طرق متعددة. الطريقة الأولى التخريج بمعرفة طرق الحديث، بمعرفة طرف الحديث، طرف الحديث الأول. تخريج الحديث بمعرفة طرفه الأول، أو بمعرفة مطلع الحديث، بعضهم يعبر بمطلع الحديث لأن الطرف ربما يشتبه. فنقول إذا بداية الحديث، مطلع الحديث، فإن هناك كتبا تساعدك على استخراج هذا الحديث من موضعه من كتب السنة. لكن إذا لم تعرف مطلع الحديث وبدايته، فإنك لا تستفيد من هذه الكتب. واضح؟ لا تستفيد من هذه الكتب. من أشهر هذه الكتب كتب السيوطي التي جمع فيها السنة: الجامع الصغير، وزيادة الجامع الصغير، والجامع الكبير. هذه الكتب رتب فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الحروف المعجم في مطلع الحديث. يعني بدأ بالأحاديث التي تبدأ بحرف الألف، وأيضا التي تبدأ بحرف الألف رتبها على حروف المعجم. فأولا ما يبدأ بالألف ثم الألف، يعني الحرف الثاني يكون ألف ثم الألف ثم الباء، ثم الثالث التي تبدأ بحرف الألف والحرف الثاني فيها التاء إلى آخره. فترتيب الكتاب يعني مرتب على حروف المعجم. فأنت إذا كان عندك هذا الكتاب وسمعت طرف الحديث مثلا: طلب العلم، فريضة على كل مسلم، تذهب إلى حرف الطاء وتبحث عن مثلا طاء، سيبدأ بطاء ألف، طاء باء، طاء تاء، طاء تاء إلى آخره، إلى ما تصل طاء لام اللي هو طلب العلم، فتصل إلى هذا الحديث في هذا الموضع، ثم يذكر لك السيوطي من الذي أخرج هذا الحديث وبالرموز. يعني هو ذكر لكل كتاب رمزا، موجود دليل الرموز في نفس كتاب السيوطي، فقد يكتب لك يعني حروف تدل مثلا على النسائي وعلى مثلا، طبعا هو ليس هذا تخريجا للحديث، وإنما أذكر كمثال، فقد يذكر لك الحديث في النسائي، في الطبراني، في مسند الإمام أحمد، فأنت هنا تعرف أن هذا الحديث موجود في مسند أحمد والطبراني والنسائي مثلا، فترجع إلى هذه الكتب وتبحث عنه. طيب، هذا التخريج يعني ليس مباشرا، لأنه لا يذكر لك أرقام الأحاديث، فأنت تحتاج أن تبحث في نفس الكتب الأصلية التي أرشدك إليها السيوطي، التي أرشدك إليها السيوطي، والكتاب الجامع الصغير الأحاديث القولية فقط فيه، وزيادة الجامع الصغير أيضا أحاديث قولية، ولكن فيها زيادات كثيرة على الجامع الصغير، جمعت في كتاب الفتح الكبير، ثم بعد ذلك جاء كتاب الجمع الكبير أو جمع الجوامع للسيوطي، وفيه يعني أكثر من 40,000 حديثا، أكثر من 46,000 حديث، أحاديث قولية وأحاديث فعلية، وهو مرتب أيضا على الفروق، وهو مفيد جدا. طيب، إذا هذه طريقة من الطرق، هذا كتاب خاص بهذه الطريقة. هناك كتب ليست خاصة بهذه الطريقة ولكنها مفيدة جدا، وهي الفهارس الحديثة للكتب. الآن كتب السنة، الطبعات الحديثة، أغلبها أو كثير منها في آخر الكتاب تجد فهرسا لأطراف الحديث، يبدأ لك بالحرف الأول. هذه الفهارس الآن حتى الكتب، كتب السنة الضخمة جدا مثل مسند الإمام أحمد، أم من أضخم كتب السنة، الآن تجد الكتاب مفهرس، كل حديث في مسند الإمام أحمد مفهرس في آخر الكتاب، مثلا طبعة الرسالة اللي هي 52 مجلد، طبعة الرسالة ممتازة جدا، تجد في آخرها فهرس بكل أحاديث مسند الإمام أحمد، يذكر لك طرف الحديث، بداية الحديث. وهذا الإمام أحمد لم يصنع هذا الكتاب، بمعنى أن هذا الكتاب ليس مقصودا ابتداء لتبحث فيه عن الحديث من جهة الأطراف، ولكن بما أنه خدم بهذه الفهارس الحديثة فأنت ترجع إلى هذه الفهارس. وهذا موجود، يعني الآن أغلب الكتب تقريبا، أكثر كتب السنة مخدومة بهذه الطريقة، وهذه خدمة جليلة جدا، فتستطيع الآن مع الطبعات الحديثة ترجع إلى أي كتاب من كتب السنة وتبحث في آخره في الفهرس، إذا كان عندك بداية الحديث، إذا كان عندك بداية الحديث ترجع إلى آخر الكتاب وتبحث في طرق الحديث حتى تصل إلى الحديث في هذا الكتاب. لكن ميزة مثل الجامع الكبير أنه أجمع من مسند الإمام أحمد، يعني هو جمع لك أكثر كتب السنة، بل أراد السيوطي بالجامع الكبير، أراد أن يجمع كل أحاديث، هو هذا مقصده، وإن كان فاته شيء، لكن مقصده من الجامع الكبير أن يجمع كل أحاديث السنة، فهو جمع كبير طبعا، أكبر من مسند الإمام أحمد بكثير. طيب، إذن هذه الطريقة الأولى للتخريج، وهي التخريج بناء على مطلع الحديث أو طرف الحديث. التخريج الثاني، الطريقة الثانية، التخريج بناء على لفظ من ألفاظ الحديث. يعني أنت عندك مثلا حديث، نرجع إلى طلب العلم فريضة لكل مسلم، عندك عدد من الكلمات، الحديث هذا مركب من كلمات، هناك بعض الكلمات التي تكون بارزة غير مكررة كثيرا، حاول أن تأخذ هذه الكلمة وترجع إلى الكتاب الذي اهتم بتخريج السنة على هذه الطريقة، طريقة فهرسة الألفاظ، وهو كتاب المعجم المفهرس، وهو كتاب معروف عمله جماعة من المستشرقين، وهو فهرس لألفاظ حديث الكتب التسعة، الكتب الستة زائد موطأ أحمد، موطأ إمام مالك، زائد مسند الدارمي أو سنن الدارمي، زائد مسند الإمام أحمد. فهذا الكتاب يعني يأخذ الألفاظ، ألفاظ من الأحاديث، فمثلا طلب كل مسلم، طلب كلمة طلب، كل حديث ورد فيه كلمة طلب تجده تحت حرف الطاء لام باء طلب، أي حديث ورد فيه هذا اللفظ. ثم تصريفات هذه الكلمة، طلب، يطلب، طالبا، إلى آخره، تجدها تحت كلمة طلب. وميزة هذا الكتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ميزته أنه يذكر لك رقم الحديث، فيقول لك مثلا ميم يعني أخرجه مسلم، ويذكر لك رقم الحديث، بل يذكر لك الباب أو الكتاب، باب كذا، كتاب كذا. فميزته أنه يحدد لك الحديث بالضبط أين هو، ويذكر لك الرقم، فأنت مباشرة ترجع إما إلى الباب أو إلى رقم الحديث، يعني مثلا بعض الأحيان يكون هناك اختلاف في الطبعات أو شيء، فترجع إلى الباب، باب كذا، كتاب كذا، إلى آخره، وترجع تجد الحديث في في في الموضع الموجود. لكن هذه الطريقة، طبعاً هذه الطريقة مفيدة جداً وهي تعين الباحث، ولكن هذه الطريقة ربما يعني تحتاج إلى معرفة باللغة العربية، لأنه بعض الكلمات تحتاج ترجعها إلى أصولها، وهذا لا يحسنه كل أحد، يعني ليس كل طالب من طلاب الحديث يستطيع أن يرجع الكلمة إلى أصولها، لأنه هو مرتب على المعجم بطريقة المعاجم، فلا بد من إرجاع الكلمة إلى أصلها اللغوي. هذا التخريج بناء على يعني الفهرس الألفاظ، ألفاظ الحديث النبوي. وهناك الطريقة الثالثة، التخريج بمعرفة راوي الحديث، التخريج بمعرفة راوي الحديث، وهذا يفيد فيه كتب المسانيد. يعني مثلا مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد رتب فيه الأحاديث الكثيرة التي أخرجها بناء على ترتيب الصحابة. طبعا المسانيد ليس لها ترتيب متفق عليه، بمعنى مثلا بعض كتب المسانيد ترتب الصحابة على حروف المعجم، يبدأ بالصحابة الذين من حرف الألف، وينتهي بالصحابة الذين تبدأ أسماءهم بحرف الياء، وبعضهم يبدأ يعني بطريقة أخرى، يعني مثلا يبدأ بالعشر المبشرين بالجنة، ثم بآل البيت، ثم إلى آخره. وهذه طريقة المسند الإمام أحمد، ليس مرتبا على حروف المعجم، وإنما مرتب بدأ بالعشر المبشرين ثم انتقل إلى آل البيت إلى آخره، على ترتيب متعلق بصفات الصحابة، ويذهب إلى الأقوام وإلى البلدان إلى آخره. فإذا عرفت الصحابي فتستطيع أن ترجع إلى مسند الإمام أحمد، يعني مثلا الخطيب مثلا قال عن أنس رضي الله عنه، أو مثلا خلينا نقول صحابي غير مكتب، مثلا عن عبد الله بن مسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، فأنت علق في ذهنك اسم الصحابي، ترجع إلى مسند الإمام أحمد مثلا إلى حديث عبد الله بن مسر، ثم تقرأ حديث عبد الله بن مسر إلى أن تقع على الحديث. طيب إذا كان الصحابي أبو هريرة، إذا كان الصحابي أبو هريرة، أو إذا كان الراوي هو أبو هريرة، كيف تستطيع أن تستخرج أحاديث هذا الحديث؟ هذه طريقة صعبة، أو هذا الأمر صعب، لأنه مسند الإمام أحمد يقول لك مثلا مسند أبي هريرة، ثم يذكر أحاديث أبي هريرة بدون ترتيب، ليس هناك أبواب الطهارة، الصلاة، إلى آخره، وإنما سرد بغير ترتيب، حديث في الإيمان، ثم تجد حديث في فضائل الصحابة، ثم تجد حديث في الفتن، ثم تجد حديث في الصلاة، ثم تجد حديث في الحدود، ليس مرتبا. فهنا لا تستطيع أن تقع على الحديث الذي تريد أن يعني تريد تخريجه إذا كان الصحابي مكثرا، إلا بمشقة شديدة، غير تقرأ مسند أبي هريرة كاملا، وهذا يعني صعب جدا. لكن هناك بعض الكتب التي رتبت الأحاديث بأسماء الصحابة ثم بأسماء التابعين عن الصحابة، فأنت مثلا إذا عرفت الراوي عن الصحابي تستطيع أن تصل بطريقة مختصرة إلى من أخرج هذا الحديث، وذلك مثلا في بعض كتب الأطراف مثل تحفة الأشراف، كتاب تحفة الأشراف نفيس جدا ولا يستغني عن طالب الحديث، هو وكتاب إتحاف المهرة لابن حجر رحمه الله تعالى. تحفة الأشراف يرتب لك طبعا هو في أطراف الكتب الستة، الكتب الستة يعني يأتي لك بالمتن، ثم يقول لك هذا الحديث، المتن هذا مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه، مثلا أخرجه البخاري من طريق فلان عن فلان عن فلان، وأخرجه مسلم من طريق فلان عن فلان عن فلان، وأخرجه أبو داود من طريق فلان عن فلان عن فلان، وأخرجه الترمذي إلى آخره. طيب أين أجد حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه؟ هل هو مثل طريقة الجامع الكبير ترتيب على الحروف المعجم؟ لا، هذا مرتب على مسند الصحابة، أول مجلد في تحفة الأشراف تجده يبدأ بحرف الألف، وأظن أول صحابي فيه أبيض بن حماد. فترجع إلى إلى إلى إلى, إلى مسانيد الصحابة، وإذا عرفت الراوي عنهم تستطيع أن تستخرج المكثرين. يعني هو مثلا في مسند أبي هريرة ليس مثل مسند الإمام أحمد يسرد الأحاديث سردا، لا، وإنما يقول مثلا أحاديث أبي صالح عن أبي هريرة ويأتي بها، أحاديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عفوا عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة ويأتي بها، أحاديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة. فهذا ترتيب يعني أضيق يسهل الوصول، لكن هذا كما قلنا يستدعي منك أن تعرف الراوي عن الصحابي لتستطيع استخراج الحديث. طيب الطريقة الرابعة من طرق التخريج، التخريج بناء على موضوع الحديث، بناء على موضوع الحديث. سمعت مثلا حديثا في رمي الجمرات، حديث في رمي الجمرات، هذا الحديث هو في الأحكام الفقهية في كتاب الحج، فترجع إلى الكتب التي اهتمت بأحاديث الأحكام. والكتب التي اهتمت بأحاديث الأحكام على نوعين، النوع الأول الكتب الأصلية المسندة اللي هي كتب السنن مثل سنن أبي داود وسنن الترمذي أو سنن النسائي و يعني سنن ابن ماجه مثلا، هذه الكتب نعم فيها غير أحاديث الأحكام، ولكن المقصود الأصلي من الكتاب هو أحاديث الأحكام. فتذهب إلى هذه الكتب، كتب طبعا مفصلة على كتب وعلى أبواب، مثلا سنن أبي داود وهو من أجمع الكتب ومن أجمع كتب السنة في أحاديث الأحكام، سنن أبي داود من أجمع كتب السنة في متون أحاديث الأحكام. فتذهب إلى سنن أبي داود كتاب الحج، تذهب تمشي سيبدأ مثلا بالمواقيت وحتى تصل إلى صفة الحج، إلى تصل للتفصيل في أبواب صفة الحج حتى تصل إلى الجمار، إلى رمي الجمرات، وتبحث في الأحاديث التي أوردها أبو داود في ضمن هذه الأبواب أو ضمن هذه المواضيع. هذا النوع الأول من الكتب وهي كتب المسند الأصل ككتب، وربما يكون البحث فيها أسهل، اللي هي الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام من كتب السنة. هو الكتاب هذا ليس كتابا أصليا من كتب السنة، وإنما انتقى من كتب السنة أحاديث الأحكام وذكرها غير مسندة، يعني ليست بأسانيدها. فمثلا كتاب المنتقى لجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، وهو كتاب يعني شاع وداع بسبب شرحه، وأيضا كتاب لنفس المتن المنتقى نفيس جدا وفيه أحاديث الأحاديث كثيرة جدا من أحاديث الأحكام، هو من أجمع كتب أحاديث الأحكام، أذكر أن فيه تقريبا أكثر أو قرابة 4500 حديث من أحاديث الأحكام. فهذا مبوب ومرتب، وهو يعني يعزو لك أنت إذا وجدت سنن أبي داود مثلا، رجعت الحديث في سنن أبي داود ستجد الحديث فقط عند أبي داود، إذا لم يكن الكتاب مخدوما بحواشي تبين لك من أخرج الحديث غير أبي داود. لكن مثل كتاب المنتقى لابن تيمية، كتاب بلوغ المرام لابن حجر وغيره من حديث الأحكام المتأخرة يقول لك أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، فأنت تعرف الآن اختصر لك المسافة وذكر لك أن هذا الحديث أخرجه جماعة من أصحاب الكتب وليس فقط كتابا واحدا. وأيضا الطبعات الجديدة أو الحديثة ربما ليست الجديدة جدا يعني خلال 5 سنوات، لا حتى يعني المتقدمة نوعا ما، أقصد الطباعة، تجد فيها أرقام الأحاديث، يعني مثلا المجد بن تيمية يقول أخرجه أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه، المحقق محقق الكتاب في كثير من الكتب يذكر لك، كثير من المحققين يذكر لك أرقام الأحاديث، أخرجه أبو داود تجد بالأسفل أو بجوار كلمة أبي داود رقم الحديث في أبي داود، خرجه الترمذي تجد رقم الحديث، أنت مباشرة ترجع إلى هذا الرقم، أبو داود، الترمذي، النسائي، المعجم. فالكتب المتأخرة هذه ميزتها أنه يذكر لك من الذي أخرج الحديث من أصحاب الكتب فيختصر لك المسألة. الكتب المتعلقة بمواضيع الحديث، نحن ذكرنا حديث الأحكام، مثلا حديث الترغيب والترهيب. حديث الترغيب أيضا لها أكثر من وسيلة، منها الكتب العامة التي جمعت السنة بشكل عام، يعني جمعت عدد من الأبواب أو من الكتب، ومنها الترغيب والترهيب، تجد يعني صفة الجنة وصفة النار، تجد فيها الحث على مثلا الصدق والأمانة وإلى آخره، وفضل الصدق وفضل الصلاة وفضل الوضوء وفضل حديث الفضائل وفضل قراءة القرآن إلى آخره. هذه أيضا كتب الجوامع، يعني مثلا جامع الترمذي، قبل ذلك جامع البخاري، هذه الكتب تجد فيها كثيرا من أحاديث الفضائل، فتستطيع أن ترجع تبحث فيها حسب الموضوع. أو هناك بعض الكتب الخاصة في الترغيب والترهيب، مثل الترغيب والترهيب للمنذري، وجمع فيها أحاديث كثيرة. هناك يعني موضوعات خاصة، يعني مثلا التفسير، عندك حديث في تفسير آية، أين تجده؟ تجده في الكتب التفسير التي اهتمت بجمع الروايات، مثل الدر المنثور للسيوطي، مثل تفسير ابن كثير، مثل فتح القدير للشوكاني، هذه الكتب تورد الروايات، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة ضمن تفسير هذه الآية، فتستطيع أن تخرج الحديث عن طريقها، يعني تعرف من أخرجه. هناك كتب جمعت يعني تقريبا أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مرتبت هذه الأحاديث على الأبواب، فتجد فيها يعني جميع الأبواب، بدءا من أبواب العقائد إلى أبواب الأخلاق إلى أبواب الأحكام إلى أبواب الفضائل المناقب إلى آخره. طبعا الجوامع التي ذكرت هي فيها تقريبا هذا المجموع، ولكن ليس بالسعة الكبيرة التي أراد مؤلفوها الاستقصاء أو قريبا من الاستقصاء، يعني مثل كتاب كنز العمال للمتقي الهندي. كتاب كنز العمال هذا الكتاب فيه أكثر أحاديث السنة، وهذه الأحاديث مرتبة على الكتب، مبوضة ومرتبة، وتحت الكتاب يضع أبوابه، والكتب نفسها ليست مرتبة على الترتيب الفقهي، وإنما مرتبة على حروف المعجم. يعني كتاب الصدق تجده تمشي على الكتب ألف باء إلى تصل حرف الصاد، تجد كتاب الصدق، مثلا كتاب الصبر إلى آخره. الأبواب كل الحديث تعرف أين موضوع، ماذا يدل على ماذا، أو ما موضوعه. ثم مثلا لنقل حديث مثلا في فقهي في قضية أو في مسألة الإيلاء، ترجع إلى حرف الألف في كتاب كنز العمال، كتاب الإيلاء، تجد الأحاديث تحت هذا الكتاب. فهذا كتاب ميزته من الكتب الجوامع الكبار، وليس كتابا أصليا مسندا، وإنما كتاب منتقى، وهو أراد أن يضم كتب السيوطي إلى بعض. تذكرون ذكرنا الجامع الكبير والجامع الصغير وزيادة الجامع الصغير، طبعا ترى الجامع الصغير للسيوطي فيه أحاديث ليست في الجامع الكبير. هذا المتقي الهندي جمع الجامع الصغير مع الكبير مع الزيادات، جمعها كلها في كتاب واحد، وهو كتاب كنز العمال. الكتاب السيوطي رتبه على الأطراف أو على مطلع الحديث، كتاب كنز العمال رتبه على الأبواب، رتبه على الأبواب. وكما قلنا الفهارس الحديثة هذه تخدم في كثير من الأحيان، حتى بعض الأحيان مثلا كتاب من كتب الأحكام، مثلا المنتقى لابن تيمية، أنت تريد أن تبحث عن الحديث بطريقة تخريج الموضوع، لما ترجع لبراءات الحديثة تعرف أنك تستطيع البحث عن الحديث بطريقتين، إما بموضوعه أو بطرفه ببدايته، لأن الكتاب فهرس على حسب الأطراف وعلى حسب مطلع الحديث. فإذا ما استطعت مثلا تعرف موضوع الحديث ترجع إلى مطلعه إذا كان عندك مطلع أحد. هذه أربع طرق من طرق تخريج الحديد ذكرتها باختصار. وهذا كله في الخطوة الأولى من الخطوات، وهو من خطوات الحكم على الحديد، وهي خطوة تخريج الحديد أو جمع الطرق، عفوا خطوة جمع الطرق. قلنا جمع الطرق يبنى على أمرين، الأمر الأول أن تعرف من أخرج الحديد، وهذا الذي تكلمنا عنه في أربع خطوات أو في أربع طرق لمعرفة من أخرج الحديد. ثم بعد ذلك جمع الطرق. الآن عرفت أنت مثلا من الذي أخرج الحديد، وإما أنك تعرف من أخرج الحديد مثلا تجد كتابا واحدا، مثلا بحثت في سنة أبي داود ووجدت الحديد، لابد أن تتأكد من باقي الكتب لتعرف هل هو موجود فيها أو لا. لذلك الرجوع إلى كتب التخريج أو إلى الكتب المتأخرة التي اعتنت بانتقاء الحديث من كتب السنة ويذكر لك نفس المصنف أخرجه فلان وفلان، هذه طريقة أفضل وأسهل، أسهل من أنك أنت تقوم بالبحث عن الحديث في سنن أبي داود، فإذا وجدته تبحث عنه في سنن الترمذي، وحتى تبحث في النسائي، تبحث في مسند أحمد إلى آخره، حتى تجمع طرق الحديث، لا تكتفي بطريق واحد. غلط كبير أن يحكم على الحديث بناء على طريق واحد. فهذا العمل اللي هو استقصاء طرق الحديث هذا يحتاج جهد. لذلك من الأفضل أن تبحث في الكتب التي خدمتك في هذا المجال، إما الكتب كما قلنا التي تنتقي مثل كتب الأحكام، الكتب أو حتى مثلا الجامع الكبير، السيوطي، كنز العمال آخره. هذا عند الحديث يقول لك أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فهو يذكر لك الكتب التي تستخرج من هذا الحديث بدل أن تبحث عنها كتابا كتابا. وأيضا طريقة سهلة، وهي أن المحققين الذين يحققون بعض كتب السنة بعضهم يعتني بذكر تخريج مختصر لهذا الحديث من باقي الكتب، وهذا ولاحظه أيضا في طبعات الرسالة، طبعات الرسالة لكتب السنة. سنن أبي داود لما تعثر على الحديث في سنن أبي داود تقرأ في الحاشية، المحققون يكتبون لك وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، ويذكرون لك أرقام الأحاديث، وأيضا في كثير من الأحيان يذكرون لك تخريجا مختصرا، ربما يقول لك من طريق فلان عن فلان، ولكن البيهقي أخرجه من طريق آخر، والحاكم أخرجه من طريق ثالث. يعني بعض الأحيان يعملون دراسة مختصرة للحديث في الحاشية، فهذا شيء نفيس أنت تحتاجه. طبعا هذه الدراسة ليست كافية لك يعني كباحث تريد أن تخرج الحديث وتحكم عليه، ولكن هي تختصر عليك المسافات، تختصر عليك المسافات. طبعا الذي يحسن التعامل مع أجهزة الحاسوب أيضا هذه تختصر عليه مسافات كثيرة، لكن تحتاج إلى إنسان يكون عنده خبرة في هذه البرامج، بمعنى يعرف البرامج الموثوقة التي مثلا اعتمدها أهل العلم وزكوها، والبرامج غير الموثوقة. هذا كله يحتاج إلى يعني سؤال أهل الخبرة في هذا المجال، في مجال الحاسب الآلي، أقصد في برامج الحاسب الآلي، الكتب، المواقع التي اهتمت ب يعني رفع الكتب وجمع الطرق، بعضها يسهل لك جدا لو كان الموقع موثوقا، هذا أمر عظيم جدا. يعني فقط تكتب كلمة واحدة من كلمات الحديث، يذكر لك بضغطة زر واحدة كل طرق الحديث، وهذا مجهود جبار كبير جدا، لكن يحتاج إلى كما قلنا معرفة بالموثوقية ومعرفة بصحة الكتابة، لأنه كما هو معلوم كتب السنة من أهم ما يكون فيها قضية تحقيق النص وضبط النص، حتى لا يعني يشتبه ما ويحصل التحريف وخطأ، وهذا كله به إشكال على طالب الحديث. إذن هذه يعني فكرة مجملة عن الأمر الأول من الخطوة الأولى من خطوات الحكم الحديث، وهو تخريج الحديث، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني جمع الطرق كما قلنا، وذكرنا أنه يعني كيف تجمع الطرق، إما بأن تهتم بالأحاديث الكتب المتأخرة التي تعزو إلى أصحاب الكتب الأصلية، وإما أن تهتم يعني الطبعات التي فيها مثلا تحقيقات وتعزو لك إلى الكتب، مع التنبيه أيها الكرام إلى أنه لا تكتفي بحكم المحقق الكتاب، وهذا الأمر ليس اضطراديا، يعني لا أستطيع أن أقول لك لا تثق بكل من يحقق، يعني وثقة كاملة أنه لا يوجد طريق إلا في هذه الكتب، لا، ولكن هذا الأمر ليكن في بالك. ربما بعض المحققين يعرفون بتميز في استقصاء الطرق، وربما بعض المحققين لا يكون يعني جهده أو عمله جيدا بحيث يترك لك طرق مهمة. أنا لا أقصد الطرق التي تكون في الكتب البعيدة، وإنما أقصد بعض الطرق المهمة. يعني قد يقول لك أخرجه الإمام أحمد حديث مثلا في سنن أبي داود في الحاشية، يقول لك وأخرجه الإمام أحمد من طريق كذا، أو يذكر لك رقم الحديث، فربما أنت تكتفي بكلامه هذا وتذهب إلى مسلم الإمام أحمد إلى رقم الحديث فتقول هذا الحديث له طريقان وتنتهي. ربما يكون الحديث أخرجه الترمذي وأخرجه النسائي ويكون له طرق مهمة لم تذكر. فنقول ليكن في بالك هذا الأمر، لا تعتمد فقط على قول المحقق أخرجه أحمد أخرجه الترمذي أخرجه النسائي، أو إذا كان عندك تمييز واستقراء لمنهج المحقق واستطعت أن تعرف أن هذا على الأقل أحكامه أو عزوه صحيح إلى نسبة كبيرة جدا، مثلا نسبة 90% أو 95%، المقصد أيها الكرام أن تتنبه إلى مثل هذا ولا تكتفي بأي عزو وبأي تحقيق وبأي تخريج وتقول خلاص هذا الرقم وأرجع الكتاب وانتهي. طيب، اهتم بكتاب تحفة الأشراف وكتاب إتحاف المهرة، كتابان مهمان جدا في تخريج الحديث. هذه الخطوة الأولى التي هي جمع الطرق. الخطوة الثانية استخراج المدار، استخراج مدار الحديث. طيب، لنبدأ بتطبيق على حديث نطبق عليه الطريقة الأولى ثم الطريقة الثانية حتى يعني نختصر الوقت، وأيضا يعني يكون تطبيق كل فقرة مباشر بتأصيلها النظر. الآن عندنا حديث، أنا نفتح المجال الآن للمشاركة والأسئلة. عندنا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: أي الناس أشد بلاء؟ حديث سعد بن أبي وقاص: أي الناس أشد بلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. هذا الحديث الآن كيف نعرف من أخرجه؟ لا تقول لي أخرجه أبو داود والترمذي، لا أريد جواب الآن مباشر، لكن السؤال كيف نعرف من أخرجه؟ نعم، طيب النظر في كتب الستة، نرجع لتحفة الأشراف، مسند سعد، نأخذ طرف الحديث، مسند الإمام أحمد، نذهب للصحابي سعد بن وقاص، نسلك أحد الطرق الأربعة، هذه إجابة مختصرة. طيب، أي الناس يشد بلاء؟ عن سعد قال: قلت يا رسول الله أي الناس يشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. نعم، نستطيع أن ننظر في كتب الأطراف، نستطيع أن ننظر في كتب، بما أنه عندنا الصحابي نستطيع أن ننظر في كتب أيضا المسانيد. سعد بن وقاص رضي الله عنه لا يعتبر من المكثرين، وإن كانت أحاديثه أيضا ليست قليلة. فمثلا رجعنا لمسند الإمام أحمد، مسند سعد بن أبي وقاص، سنجد أن الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه اللي هو سعد بن وقاص قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل من الناس، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. طيب الآن هذا وجدنا طرفا أو إسنادا للحديث عند مسند عند الإمام أحمد. الآن الخطوة التالية، هل هي استخراج المدار ثم النظر في ثقة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد، ومن ثم النظر في الشذوذ والعلة؟ ها، يعني الآن أبدأ بدراسة مثلا الرواة، وكيع وسفيان وعاصم ومصعب وسعد بن أبي وقاص. نعم، لا، لا بد أن نجمع الطرق، لا بد أن نجمع الطرق. طيب كيف نجمع طرق هذا الحديث الآن؟ كيف نجمع طرق هذا الحديث؟ لدينا أكثر من طريقة. ممكن اللي عنده مثلا كتاب مثلا مسند الإمام أحمد طبعة الرسالة مثلا، سيجد في هذا الحديث أو قبل ذلك في مسند الإمام أحمد نفسه، إذا قرأت في المسند، يعني هذه قاعدة في مسند الإمام أحمد، قاعدة مهمة أيها الكرام، في مسند الإمام أحمد إذا وجدت الحديث لا تكتفي بأول موضع تجد فيه الحديث، اقرأ باقي مسند الصحابي. يعني إذا كان المسند ليس طويلا، المسند الصحابي هذا ليس طويلا مثل مسند سعد بن وقاص، ليس طويلا جدا وإن كان فيه نوع طول، اقرأ باقي المسند، ستجد أن الإمام أحمد يكرر الحديث كثيرا، يكرر الحديث، هذه ميزة في مسند الإمام أحمد، يكرر الحديث وينوع في الأسانيد. فمسند الإمام أحمد من أهم كتب التي تبحث فيها عن الأسانيد. لماذا؟ الذي يجرب التخريج إذا بدأت بمسند الإمام أحمد كثيرا من الأحيان تجد أن باقي كتب السنة أن أسانيدهم لا تخرج عن الأسانيد التي ذكرها الإمام أحمد في مسنده، لأنه ينوع، يذكر لك بعض الأحيان الحديث الواحد 10 أسانيد. عندنا في هذا الحديث مثلا الإمام أحمد ذكر له أكثر من إسناد، يعني ذكر الحديث في أكثر من موضع، رواه مثلا عن وكيع عن سفيان عن عاصم، وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن عاصم، وعن إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن عاصم، وعن عفان عن حماد بن زيد عن عاصم. فمثل هذه الطرق مفيدة جدا لمن يريد أن يخرج الحديث. أيضا من عنده مثلا مسند الإمام أحمد طبعة الرسالة سيجد أنهم في الحاشية يقولون مثلا أخرجه أبو داود، أخرجه الترمذي، أخرجه كذا، فهذا يختصر لك أيضا المسافة في معرفة من أخرج باقي الحديث. أو أنك تذهب مثلا إلى كتاب تحفة الأشراف، مصعب سعد بن أبي وقاص، أنت الآن عرفت أن راوي الحديث عن سعد بن أبي وقاص من؟ ها، من راوي الحديث عن سعد من خلال مسند الإمام أحمد الذي وجدنا الإسناد؟ مصعب، لا ليس عاصم، مصعب بن سعد، ما بالكم، ركزوا، مصعب بن سعد، عاصم عن مصعب عن أبيه، راوي الحديث عن سعد هو مصعب. فنرجع إلى تحفة الأشراف، جيد، ونفتح مسند سعد بن أبي وقاص ونذهب حتى نصل إلى رواية مصعب عن سعد، مصعب عن سعد، فسنجد أنه يقول لك من أخرجه من أصحاب الكتب الستة. طيب الإشكالية، أنا الدرس هذا ألقيه وأنا ليس عندي أي كتب، فهذا ولا كان بيودي أن أقرأ من تحفة الأشراف أقول لكم ماذا قال، وأقرأ لكم من مسند الإمام أحمد طبعة الرسالة ماذا قالوا في الحاشية حتى نستطيع، لأني على سفر، ولكن فتحت بعض الأطراف من الجهاز، فقط عندي أطراف الحديث وفتحت بعض التراجم، ولكن الأصل أن أقرأ لكم بعض المواضع من هذه الكتب حتى نعرف بالضبط ماذا يقولون في يعني في حاشية مثل هذه الكتب. طيب الحديث الآن اطلعنا على مثلا تحفة الأشراف وعلى هذه التخريجات، وجدنا أنه أخرجه الترمذي وسنن ابن ماجه، الترمذي وابن ماجه ومن أيضا الدارمي وابن حبان. طيب نرى الآن، طيب وجدنا أن الحديث مخرج في كتب كثيرة، وجدنا أن الحديث مخرج في كتب كثيرة، حتى مثلا في كتاب مصنف ابن أبي شيبة نجد الكتاب أيضا، الحديث مخرج في مسند أبي يعلى نجده مخرج في البزار، إذا هو مخرج في كتب كثيرة. ليس بالضرورة أن تستقصي الحديث من جميع الكتب إذا كانت الطرق متوفرة في الكتب القريبة. يعني حديث مثل هذا الحديث وجدت له عدد من الأسانيد في مسلم الإمام أحمد، وجدت له أسانيد في الترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان وكذا، لا ليس بالضرورة ما دام توفر عندك هذا الكم من الأسانيد في الكتب القريبة، ليس بالضرورة أن تنتقل إلى الكتب البعيدة، ليس بالضرورة أن تنتقل إلى الكتب البعيدة وتستخرج منها الأسانيد، لكن هذا تحتاجه إذا ما توفرت عندك أسانيد في الكتب القريبة، ما توفرت عندك تحتاج إلى أن يعني ترجع إلى بعض الكتب البعيدة. طيب الخطوة الأولى إذن هذه جمع الطرق، جمع الطرق، الطريقة بعد أن تجد الحديث في هذه المواضع لا بد أن تكتب، يكون عندك دفتر للتخريج تكتب فوق حديث سعد بن أبي وقاص أي الناس يشد بلاء، تكتب تنسخ الأسانيد نسخا، تقول مثلا تضع عنوان مسند الإمام أحمد، تبدأ إما تقول مثلا قال أحمد، أو إذا كتبت عنوان مسند الإمام أحمد يكفي، تقول حدثنا فلان فلان عن فلان، تكتب الإسناد كما هو بنفس صيغ الأداء، عند الإمام أحمد أربعة أسانيد مختلفة تكتبها كاملة، الحديث عند الترمذي تكتب جامع الترمذي، قال الترمذي حدثنا فلان اللي هو إسناد الترمذي، حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم المهدن عن مصعب بن سعد عن أبي، عنوان آخر سنن بن ماجه قال ابن ماجه حدثنا يوسف بن حماد ويحيى بن درست قال حدثنا حماد بن زيد قال عن عاصم عن مصعب بن سعد، وأيضا حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني هشام بن سعد، هذا حديث من طريق صحابي آخر، مسند سنن الدارمي أخبرنا أبو نعيم قال الدارمي أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن مصعب بن سعد عن سعد، مصنف بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت إلى آخره، تكتب هذه الطرق كاملة لا بد أن تكتبها بنصها، ثم بعد ذلك لا المتن، المتن إذا كان فيه اختلاف، هذا السؤال مهم جدا، بدون المتن فقط الأسانيد، إذا كان المتن متفقا فقط اكتب الإسناد، فتقول مثلا قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحدث عن سعد بعد سعد تكتب به، بعد سعد تكتب به يعني بالمتن المذكور، هو في البداية أنت إذا إذا إذا وضعت عنوان، عنوان البحث اكتب مثلا حديث سعد بن أبي وقاص واكتب المتن، ثم بعد ذلك تقول تخريج الحديث قال مسلم أحمد أو قال إمام أحمد، وتكتب الإسناد دون المتن. إذا كان هناك في بعض الطرق، إذا كان هناك في بعض الطرق اختلاف في الألفاظ تبينها، فتقول مثلا، طبعا لا أقصد اختلاف الألفاظ اللي هو اختلاف المعنى، عفوا اختلاف اللفظ المعبر ولكن عدم اختلاف المعنى، هذا لا يضر، والأحاديث ستجد فيها اختلاف في الألفاظ لكن المعنى واحد، هنا لا يحتاج أن تكتب أن هذا رواه بلفظ كذا وهذا رواه بلفظ كذا إلى آخره، وإنما إذا كان هناك زيادة معينة أو لفظ يدل على معنى آخر أو معنى جديد فهذا أكتبه، أكتبه حتى يعني بعد ذلك تميز هل هو هل هذا اللفظ الزائد محفوظ أو غير محفوظ أو كذا. فمهم جدا أن تكتب اختلاف الألفاظ إذا كان فيها زيادة معاني أو زيادة أحكام. طيب الخطوة التالية الآن، الأسانيد هو المفترض أن نكتب حقيقة الأسانيد هنا في اللوح، لا بأس أن أكتب شيئا سريعا. أو إذا بعضكم ينسخ هنا في المحادثة، إذا بعضكم ينسخ الأسانيد يقول قال الإمام أحمد واذكروا الإسناد حتى أنسخ الكلام وأكتبه في اللوح سريعا لتكون الأسانيد ظاهرة. قال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن مصعب عن أبي. لابد تقول اللي ينسخ لابد يقول قال فلان، لا تقول مثلا المشاركة التي كتبت 1481 حدثنا وكيع، من هل حدث اللي وضع المشاركة؟ هل حدثه وكيع حتى يكتب حدثنا وكيع؟ لا تقول حدثنا فلان، قل قال فلان حدثني فلان. قال أحمد مثل مشاركة الأخ الزبير، قال أحمد حدثني أو حدثنا محمد بن جعفر. المشكلة هنا لا يقبل النسخ واللصق، لا يفيد، لا بد أن أكتبها كتابة. طيب يبدو أن الوقت سيطول والدرس أوشك وقته على الانتهاء، وأنا أفضل أن تكون الأسانيد مكتوبة حتى إذا قلنا مثلا استخراج المدار أريد أن تكون الأسانيد مكتوبة أمامنا حتى نعرف لماذا قلنا إن المدار هو فلان. وهذا أيضا يفيد لما أنت تكتب الأسانيد، كل تكتب الأسانيد كلها عندك في الدفتر في الورقة، بعد ذلك تستطيع استخراج المدار بسهولة وتستطيع أن تعرف مدى الاتفاق والاختلاف على هذا المدار. لذلك لعلنا نرجع، لأنه الكتابة ستأخذ وقت حقيقة، فلعلنا نكتفي الآن بهذا القدر، وإن شاء الله في لقاء الغد بعون الله ومشيئته لعلي يحاول تجهيز الكتابة قبل الدرس، وبعد ذلك نستكمل تخريج الحديث بإذن الله. أترك يعني دقيقتين أو ثلاث فقط لمن يريد أن يسأل ما معنى مدار الحديث، هذا يأتي إن شاء الله في درس غد بإذن الله. هل يكتفى بجمع الطرق من الكتب الستة فقط؟ لا، لا يكتفى بجمع الطرق من الكتب الستة، ومع الممارسة يستطيع الطالب الباحث أن يدرك أن هذا الحديث إلى أي مدى تحتاج أن تخرج منها من الطرق. لكن مبدئيا نقول الطالب يجمع طرق الحديث كلها، الباحث يجمع طرق الحديث كلها، ولكن لا يتكلف الجمع من الأجزاء البعيدة أو من الكتب البعيدة جدا. ابحث عن الحديث في الكتب المعروفة، كتب السنة المعروفة، الكتب التسعة، زائد بن حبان، الحاكم، الطبراني، اجمع الطرق، لا بأس أن يتعب الإنسان بالبداية. بعد ذلك مع الملكة والممارسة يعرف الباحث أنه لا يحتاج إلا إلى هذه الطرق مثلا. وربما أو يعني غالبا إذا جمعت الطرق ستجد أن كثيرا من الأسانيد مكررة، فالمكرر لا تكتب. يعني مثلا وجدت الحديث عند الترمذي من طريق قتيبة عن مالك، عن عفوا من طريق قتيبة عن حماد عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبي، ثم وجدت الحديث عند الحاكم من طريق يمر بنفس طريق الترمذي، وهو من يعني الحاكم مثلا يروي عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل قتيبة عن قتيبة عن مالك عن قتيبة عن حماد عن عاصم عن مصعب عن أبي. هنا لا يحتاج أن تكتب إسناد الحاكم، لماذا؟ لأنه نفس إسناد الترمذي، أنت كتبت إسناد الترمذي، وهذا كتاب يعني متأخر، وفقط هو زاد يعني من بينه وبين قتيبة، واللفظ نفسه وليس هناك اختلاف. لكن إذا كان إسناد الحاكم فيه اختلاف في اللفظ، نعم هنا تكتبه، أما إذا كان نفس اللفظ ونفس الإسناد لماذا تكرر؟ لا يحتاج أن تكرر. واضح؟ كتاب تحفه الاشراف هل هو مسند على التابعين؟ بمعنى لو لم نعرف التابع ما نستطيع تخريج؟ لا، لو عرفتم الصحابي فقط تستطيعون تخريج الحديث، ولكن افضل لو كنت تعرف التابع عن الصحابي اذا كان التابع الصحابي مكثر. يعني حديث ابو هريره كثيره، لكن لتختصر الوقت هو يذكر لك محمد بن سيرين عن ابي هريره. لكن اذا ما كنت تعرف التابعي ستتعب بقراءه حديث ابي هريره، لكن ستجد الحديث إذا كان الحديث في الكتب الستة ستجده من تحت مسند أبي هريرة، سواء عرفت التابع أو لم تعرفه. هل من الممكن إنزال روابط الكتب الموثوق بها على المنتدى؟ تقصدون المواقع الموثوق بها أو الكتب، كتب المطبوعة؟ يعني أقصد وصف الموثوق بها، ماذا تعنون بالموثوقية؟ نحن ركزنا هنا على ليس الكتب موثوق بها أو غير موثوق بها، وإنما قلت يعني كتب وصفها كذا بالتخريج، وهذه تعين في طريقة كذا بالتخريج، وتلك تعين في طريقة كذا. أما الموثوقية وعدم الموثوقية هذه ترجع إلى المواقع. الحديث الفرد المطلق نخرجه مثل باقي الأحاديث، أو كيف تعرفون أن الحديث فرد مطلق أو ليس فردا مطلقا، أو حديث متواتر أو غير متواتر، إلا بجمع الطرق، فلا بد من خطوة جمع الطرق. المواقع الموثوق بها على الإنترنت هذه يعني يسأل من لهم خبرة في ذلك. في فتح الساري من رواية المسندي أن البخاري يحفظ 200,000 حديث. لا، مو بهذه الطريقة، ربما 100,000 حديث، أو يحفظ 1,000 حديث من غير 200، يرجع للرواية، لكن 100,000 حديث لا، خطأ. هدي الساري، نعم، ليس فتح الساري. نعم، المكتبة الشاملة تعتبر من أوثق ما هو موجود. لما فهم أتصور أمر التخريج وأشعر بصعوبة ثانية. طيب، لابد من الممارسة. الآن الحديث الذي ذكرنا أو لنكمل الآن هذا الحديث بخطواته، ثم بعد ذلك إن شاء الله سنأخذ حديثا للدراسة، بمعنى أنه أقول حديث كذا وكل واحد يدرسه وحده دراسة من خلال الكتب، وإن شاء الله في ذلك الوقت يكون الأمر أوضح. ومع كثرة الممارسة ربما لا يفهم الإنسان من أول حديث، لكن يفهم من خلال الممارسة الطويلة. نكتفي بهذا القدر لأن الوقت عندي ضيق جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.